ايه في المدرج؟ ايه في المدرج؟ يعمل بهذا الكلام؟ او تقصد العكس، المدرج في الحديث. نعم أحسن، هذا الكلام يعمل به؟ لا يعمل به، ويعمل به على حسب الشواهد، فان كان ما يدل على صحة هذا المدرج نعم من خارج الحديث المدرج يعمل به، والا فلا. إذا كانت الإدراج هذا كان من صحابي، هل يعد يعني زيادة ثقة مثلا؟ لا لا. شيخ محمد الغزالي يقول لابن حجر بارك الله فيك.